أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. بسم الله. وقفنا على فرع لا مثلنا بربعين صفحة 240 فرع انت قرأنا فرع دي قرأنا بارك الله ويرمي بعد طلوع الشمس. المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم على الدفع من مزدلفة إلى منى تحيت منى الرمي، ولذا استحب أن يرميها وهو راكب، لأنه لو أناخ ونزل هذا يتأخر. كالإنسان حين يرد المدينة يعني البلد الذي غادرها ثم عاد إليها، أول ما يأتي استحب أن يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين، فكذلك تحية منها رميها، ولو ذهب إلى منزله وأناخ ونزل هذا تأخر. ولذا قالوا من السنة أن يرميها وهو راكب، من أجل الركوب، لأجل أن لا يضيع وقت في غير الرمي. فإذا لو كان ماشي يرميها وهو ماشي، ورميها يكون بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل عندما في وقت ممنوع رميه الرمي فيه، وقت الأفضل فيه، ووقت الجواز فيه، ووقت الكراهة فيه. عندنا يجوز فيه الرمي ويستحب فيه الرمي ويكره فيه الرمي. جوازه من بعد منتصف ليل المزدلفة، ليلة المزدلفة إذا انتصف ليلها يجوز فيه الرمي عند الحنابلة. خلاف المالكية الذين لا والحنفية الذين يجيبون الرمي بعد طلوع الشمس. هؤلاء استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ضعفة أهله من قريش وغيرهم، وأجاز لغير المحتاجين أن يدفع من مزدلفة منتصف الليل لأجل أن لا يقتلهم الزحام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وغيرها أن تصلي الصبح بمكة، فدل على أنها لا بد أن ترمي قبل طلوع الفجر. فقالوا جواز الرمي من جواز الدفع من مزدلفة، فجاز للضعفة ولغير الضعفة مع الكراهة، لكن الأفضل أن يرميها بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة إلى منى بعد صلاة الصبح وأسفر جدا قبل طلوع الشمس، فلما وصل إلى مزدلفة أصبح ضحى، كان الوقت ضحى فرماها ضحى. هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وقال لتأخذوا عني مناسككم. وفي حديث يحسنه من ذهب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغلمان المصاحبين للنسوة ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. قال ابن عباس والفضل وغيرهم، قال الفضل بن عباس رضي الله عنه قال كان يرفع أقفالنا صلى الله عليه وسلم يقول أي بنية، وفي لفظ أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس. الحنابلة جمعوا بين الأمرين فقال الأمر هنا للاستحباب، وإلا الأصل الجواز أن يرميها بعد منتصف الليل، يجوز لك أن ترمي الجمرة جمرة العقبة الكبرى بعد منتصف الليل. والأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يلغي المانع ألا يرموها إلا بعد طلوع الشمس، هذا الاستحباب. فلذا قال الرواية هنا عندنا المستحب والأفضل أن يرميها بعد طلوع الشمس، رمي جمرة العقبة الكبرى يرميها بعد طلوع الشمس، هذا باتفاق الأئمة. والخلاف إنما هو في الجواز، الخلاف هو في الجواز. فمن أجازها لم يطالب من رمى قبل طلوع الفجر بشيء، ومن لم يجزها قال عليه دم، من رماها قبل طلوع الشمس قال عليه دم. اقرأ العبارة. ويرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل، وحكاه ابن عبد البر إجماعا، لقول جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الضحى يوم النحر، رواه وذكر جماعة سنة بعد الزواج. نعم ما في سنة، لكن جاهز وراد يقول في روايات المصنف رحمه الله يستوعب الأقوال، فقال في جماعة قال وسنة ليس بمسنون، إنما وقت جواز، والأفضلية هو بعد طلوع الشمس، ثم يستمر جواز ذاك اليوم إلى غروب الشمس، هذا وقت جواز. وفيه وقت يسمى وقت أداء ما بعد غروب الشمس. الحنابلة لا يجوزون الرمل ليلة، يقول إن أراد أن يرميها يرميها ثاني يوم مع الجمار، من فاته الجمرة العقبة الكبرى يوم العيد يرميها ثاني يوم. يستدلون بأن السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أمسيت ولم أرمي، سأله يوم النحر أن دخل علي المساء ولم أرمي، قال ارمي ولا حرج. أخذ منها المالكية أن المساء يطلق على العشي حتى ما بعد غروب الشمس، جواز الرمي ليلة. الحنابل يقولون لا، لأن السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، قال أمسيت ولم أرمي، يعني أمسيت في يوم هذا، فدل على أن المساء لم يدخل فيه ذات الليل في ذاك اليوم. يقولون يرميه نهارا، فإذا غربت الشمس يؤخره إلى ثاني يوم، ويجوز أن يؤخره إلى ثالث يوم، إلى آخر أيام التشريق جاز أن يؤخر الرمي إلى آخر، لكن السنة والأفضل أن يرميها في أول يوم بعد طلوع الشمس. نعم. فإن رمى بعد نصف الليل أي ليلة الأضحى أجزأ، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره سلما ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت وأفاض، رواه أبو داود. أيوة. إذا أراد يرمي جمرة يرمي بعد الكلام. نعم. وعن يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وعنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ما الفرق بين الروايتين؟ في روايتين عن الإمام، أول قال يجزي بعد منتصف الليل، والثاني قال يجزي بعد الفجر. الفرق بينهما الرواية الثانية التي يقول فيها يجزي بعد الفجر أنه لو رماها قبل الفجر لا يجزي، لا بد من إعادة رميها، ولو اقتصر عليها فاته رمي عليه دم، هذا الفرق بين الروايتين. نعم. قال ابن عقيل نقصه للرعاة خاصة الرمي ليلة، ذكر والأول أولى لأنه وقت للدفع المنصرف. الرواية الأولى التي يجوز يقول الرواية الأولى أولى، يعني الرواية الأولى التي يقول فيها بجواز الرمي بعد منتصف ليلة مزدلفة أولى، ثم بين وجه الأولوية ما هو، قال لأنه وقت للدفع مزدلفة، فكان وقتا للرمي فبعد طلوع الشمس. والأخبار محمولة على الاستحباب. هذا فوائد الفقه، هذه فوائد دراسة الفقه، والأخبار محمولة على الاستحباب. أي أخبار؟ أمره صلى الله عليه وسلم لغيرمة بني عبد المطلب ففعله صلى الله عليه وسلم أنه رماها بعد طلوع الشمس. قال هذه الأخبار التي فيها أمر وفعله محمول على الاستحباب ليجمع بين القولين بين إذنه للضعف بالرمي وبين فعله صلى الله عليه وسلم. فقال فعله للاستحباب. نعم. الآخرين يقولون لا، كونه رخص للرعاة وللضعف فهذه رخصة لمن كان به عذر، والأمر قائم على وجهه، فمن كان قوي البدن يستطيع لا يجوز الرمي، لا يجوز له الرمي إلا بعد طلوع الشمس. مع أن هذا أوجه الله. نعم. فإن غربوا إلى آخر النهار جاء، فإن غربت قبله فمن غد بعد الزوال. نعم. ثم ينحر هديا. الفعل المضارع، الفعل المضارع إذا كان عينه حرف حلق، حروف الحلق هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، إذا جاءت وسط فعل المضارع يكون فعل المضارع منصوب، ما يكون مرفوع، عينه تكون منصوبة. فأنت تقول بطر الهمزة والعين والحاء، عندنا هنا نحر الحاء من حروف الحلق، فمضارعها يكون مفتوح وينحر، وذلك يقول أيما فعل وجد في وصفه عينه حرف حلق فمضارعه مفتوح العين. هذه قاعدة مهمة انتبه لها طالب العلم. نعم. ما ينحر هديا واجبا كان أو تطوعا كان معه، في حديث جابر أنه عليه السلام رمى من فتن الواد ثم انصرف إلى المنحة فنحر 63 بدنة بيده ثم انصرف إلى المنحة. اللهم صل عليه وسلم. لا أدري وين راح يتأكد، هل هناك منحر ذاك الزمن ولا كانوا ينحرون في منازلهم؟ كانوا ينحرون في منازلهم، ما هم كان في منحر. يقول صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنها كلها منحر، نحرتها هنا، لكن المصلحة تقتضي الآن لما كثر الخير وكثرت الذبائح لو تركت كما هي تأذى الناس، لكن لا من أول كان في منحر. يقول صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنها كلها منحر، تتأكد من هذا. فلقين فنحر الشاهد من هنا الرمي ثم يعقبه النحر قبل الحلق، يعني استفاد ان هذه السنة، ولو فعل احدهما قبل الاخر يجوز، لكن هذه السنة. نعم. فنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، واعطى عليا فنحر ما غفر اي بخش واشركه في هدي، وان لم يكن معه هدي وعليه هدي واجب اشتراه ونحره، وإن لم يكن معه هدي اشتراه ونحره، اشترى الهدي، إذا كان عنده هدي واجب، الهدي الواجب ما هو هدي التمتع وهدي القرآن وهدي النذر، نذر الله أن يهدي، هدي واجبة، فهذا يشتريه ويذبحه. وإلا الأصل في الهدي استحب أن يساق من الحل إلى الحرم، فإذا من لم يسقه من الحل الأصل فيه من الميقات، فمن لم يجد من الخارج مكة، فمن عسر عليه يشتريه من عرفات، من عرفة حل، هذا هو السنة. لكن لو فعل غير ذلك جائز، خلافا للمالكية الذين يجيبون أن يكون الهدي من حجة لا بد من الحل، والصواب أنه لو اشتراه من حجة لو من منه جائز. نعم. وإلا فإن أحب الأضحية اشترى ما يضحيه. اختلفوا هل الحاج لا يضحي ولا يضحي، المالكية يقولون أهل منا لا عليهم أضحية، ما عليهم أضحية لا يضحون، إنما الأضحية لأهل الأمصار لمن لم يحج، إنما هناك هدي. لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر في منا. نعم. وقوله ثم ينحر هو مختص بالجبل، وأما غيره فيذبح، وكأنه أشار إلى أن الأولى في الهدي أن يكون من الإبل ابتداء به عليه السلام. ونحرها أن تكون معقولة اليسرى قائمة، على ثلاثة قوائم، يعطي رجلا اليسرى ثم قائم على ثلاثة ويضربها في الوهدة التي أسفل العنق، فطعنها طعنة كذا فيخور الدم وتصفر، فإذا وجبت جنوبها تسمع وجبت فقط، فكل منها وأطعم القائم عن المعتر. فماذا سخرنا لحنا؟ نعم. ولا إشكال في مدرويته وثوبه ووجوده بعرفة ليجمع فيه بين الحل والحرم. ما في إشكال هذا مسنون، لكن هو واجب؟ يقولون لا ليس واجب، لكن سنة أن يقاد من الحل إلى الحرم، الهدي يستحب فيه أن يكون من الحل إلى الحرم. نعم. ويحلق بعد النحر والواو بمعنى لأنه عليه السلام رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم عاد إلى منى ودعا بذبل فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ حلقه الأيمن فحلقه وجعل يفتح بين من يليه ثم حلق شفه شفه رده الأيمن رواه أبو داود. بعد ما ينحر من السنة أن يحلق، إذا فعل هذه انتهى إلى ذهب إلى الحلق فيحلق، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك فحلق شقه الأيمن فاستحب البداء باليمين ووزعه بين الناس وحلق شقه الأيسر وأعطاه لأبي طلحة، أو بالعكس شقه الأيمن أعطاه لأبي طلحة رضي الله عنه والشق الأيسر وزعه بين الناس صلى الله عليه وسلم. ومن ثم استحب البداء، ومن ثم استحب البداء بالأيمن واستحب أن يبلغ العظم الذي عنده قطع الصدق من الوجه. العظم ايه؟ هذول اللاذقين اللي منا استحب إذا حلق قطر إليهما. ليه استحب؟ من أين عرفنا الاستحباب إلى هنا؟ لأن السنة حلق جميع الرأس، حلق جميع الرأس، وهذا الصدق من الرأس، بعدين يستوعب جميع الشعر يصل إلى العظمين هذول، يطلع من دون عشان يتبع رأسه، لكن لو ترك فوق العظمين معناه لن يستوعب الشعر كله. عرفنا هذا وجه الاستغلال. وإلا الأصل، وإلا الأصل الحلق لغير الحج إما مكروه أو مباح، ما هو مستحب. حلق الشعر ما هو مستحب، لكن من خشي منه فتنة أو اتخذه زينة أو اتخذه للأهل لا فهو مكروه في حقه، حلقه أفضل. وإلا حلق الشعر ما هو مستحب إلا في عمره وفي حج، إن لم يكن مكروها ما يعرف حلق الشعر هذا إلا في نسخ واضح. ولذا يوم يحلق الحاج إنما يفتح هذا الشعر إعظاما لله عز وجل، فكأنه حط ما عليه لله عز وجل. ولذا العرب كانت إذا أرادت أن تجي شخص وأسرته تجد الناصر تحلق شعره، فهذا من باب إدلال العبد لربه عز وجل وطاعته وإسقاط شيء منه لله عز وجل. نعم. ويستقبل القبلة، وذكر جماعة ويده وفي المغني والشمس يكبر وقت الخلق لأنه رضي. استقبال القبلة معقول لأنه طاعة، وما عدا ذلك الله أعلم صحة ذلك ما جاء. نعم. قال أبو حكيم ولا يشاركه على كفرته ثم يصلي ركعتين. بعض الركعتين لم ترد، لا نعرف لها أصلا، والمشارطة على الأجرة لأنها قربة، لأن الحلاقة قربة بمعنى طاعة، والطاعات ما وثق فيها مخلوقة ويستحب ذلك، يستحب فشراء الأضحية إن غلا ثمنها أفضل، لكن لما كان بالناس يشع ولا يردعهم تقوى من استغلال بعض الناس اضطر للمساومة، لو ترأبته لأخذ فوق حقه أضعاف إذا كانت المساومة، وإلا الأصل في هذه القرى ما يساوم الإنسان عليه. والبائع أمين يريد شيء يريد بس الحلال، يقول بهذه أبيعة تعطيه ثمرة في مذهب، أو إذا حلقت بكم أجرتك تعطيه الأجرة تذهب، لكن إذا علمت من هؤلاء أنهم يستغلون الناس ولا يرعون اضطر أن تشارطه، والأصل عدم المشاركة، من علم تقواه ونظامه ما يشارك. نعم. أو يقصر من جميع شعره. يعني هو بالخيار، الخيار إما يحلق جميع الشعر أو يقصر من الشعر، إذا قصر يقصر من جميع. قاله أن يحلق جميع الشعر أو يقصر من يقصر جميع الشعر. فالحلق أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، وفي الرابعة دعا للمقصرين. نعم نعم. نص عليه دعائه عليه السلام للمحلقين وللمقصرين. دعا للمحلقين ثلاثا، لما؟ لأن من علم أن له جمة ويكرمها ويستحسن بقاءها يصعب عليه أن يزيلها، وهذا يظهر في بعض الموظفين الذين يضطرون في وظائفهم مقابلة الجمهور، يضطر يتحرج من حلق رأسه بالموسى، فلا بد أن يقصه بعض القصر، وفي حرج شديد. فإذا ذهب وحلق دل على إذعان كامل من القلب وطاعة عمياء للرسول صلى الله عليه وسلم واستجابة لدعائه، ودل على هناك في إخلاص وفي إيمان ما في تردد. ولذا دعا صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثة، الذين ترددوا في الحديبية أو الذين ترددوا في حجة الوداع لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفصح الحج إلى عمرة، استكبروا أن تكون عمرة. كيف يفتحون هذه وينتهون ويجامعون النساء ثم بعد ذلك يقعدون إلى عرفة أو إلى منى؟ استكبروا وكانت كبيرة عليهم، لا يعرفون هذا. لما رأى منهم التردد دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، وبالراجع قال وللمقصرين، بعد أن قال يا رسول الله والمقصرين، فقال صلى الله عليه وسلم والمقصرين. نعم. وما يروي التقدير بينهما في قول يقول أن بعضهم حلق وبعضهم قصر ولم يذكر، ولكن الحلق أفضل بلا تردد لأنه أقرب للعبادة وأدل على صدق الدين. ويقول التقدير من جميع الشعر قد يكون التقصير من جميع الشعر، من قوله تعالى محلقين رؤوسكم لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وعد من الله بعد ما عملوا الصلح في غزوة الحديبية لما دخلوا ومنعوه من الدخول، والله عز وجل وعد نبيه ولم يدخل مكة، تعاظم المسلمون على أن كيف يرجعون، فقال الله عز وجل أقسم الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. تدخلن بمعنى يعني الدخول هنا بمعنى الخينونة والمكوث، أي ستكونون في المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين، دل على أنهم يأتون بعمرة كاملة تامة لا يزعجهم أحد، ثم يحلقون رؤوسهم ويقصرون. يعني حلق التقصير لا يعرف إلا في حج أو عمرة. لما قال سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وعدا من الله عز وجل، أي ستكونون في البيت وتأتون بعمرة تامة ثم تحلقون رؤوسكم وتقصرون، تقدم الحلاقة تقدم الحلق على التقصير، فما بدأ الله به فهو أهم. لكن أين وجه الدلالة من أن التقصير لا بد يعني يستحب أن يكون من جميع الرأس من هذه الآية؟ قالوا يكون التقصير من جميع الرأس بقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. كيف استدل بذلك على أنه يكون من جميع الرأس؟ لأنه قوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم، حلق رأسه، ما قال حلق جزءا من رأسه ولا بعض رأسه، فلما أضاف هذا إلى الرأس دل على أنه لا بد أن يكون يشمل جميع الرأس. واضح هذا؟ ولأنه بدلا عن الحلق فقد التعميم للأمر بالأمر. إيه؟ قال الشيخ تقي الدين لا من كل شعرة بعينها. إن مر المقص بالمقص يسموه جلمين، لو مر بالمقص على جميع شعره يكفي، لكن ليس بالضرورة أنه فات بعد الشعر يقول له الله هذا ما قصر جميعه، لا يعني لا يشترط أن تكون كل شعرة بعينها لابد أن يقص منها، يقص من سائر شعره، فلو فات بعد الشعر لا يضر. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال جماعة ويكون مقدار السنة لأنه من السنة، وعنه يمكنه بعضه كالكد. ولذا من حلق من قصر شعره بالمكائن الموجودة حاليا التي هي سموها صفر أشبه ما يكون بالحلق، هذا حلق، هذا يسمى حلق الموسى وما يقوم مقام الموسى، هذا الذي يأخذ جميع الشعر يستأصله كأنه حلق، وهو حلق عين، لكن إرادة التقصير فالتقصير درجات، أقله أن يكون مقدار أنملة، فلو أخذ من الشعر الزائد مقدار الأنملة هذه من رأس الإصبع إلى المفصل يكفي يسمى مقص الشعر. نعم. وعنه يكفيه بعضه كالمد، قال حامد لأنه في معناه، قال في الفروق ويكفي ما نزل عن رأسي لأنه من شعري بخلاف المد، لأنه ليس رأسا ذكر، لأنه ليس رأسا. طيب، ويتكلم يقول في رواية لا يجب عليه استيعاب القصر التقصير أو الحلق، لا يجب عليه استيعاب الرأس، ولو قصر أو حلق قصر بعض من الحلق بعض تشبيه، حلق بعضه تشبيه والمثل لا تجوز، لا صح الإنسان يتفنن في رأسه يحلق البعض فهذا مكروه، هذا بل أنه منهي عنه، أول مرة فيه شهرة وبعدين فيه مثلة إخراج لصنعة الله على غير وجهها، هذا لا صح، خلاف ما بعضه بعض الناس يحلق بعض الرقبة بعض الصدرين، هذا لا صح، إما يحلق جميع الرأس أو تركه، إما حلق جميع الرأس أو تركه. فذكر هنا قال ويجوز في رواية عن الإمام ليس في المذهب كالشافعية يجوز أن يمسح بعضه، يجوز أن يحلق أن يقصر بعض الشعر، هذه رواية كالشافعية يجوز أن يقصر بعض الشعر. ثم ذكر التفصيل قال بعض الشعر أي ما كان على حذاء الرأس أو ما نزل على الرأس، لو قصر لو كان يعني عنده جمة وضفائر طويلة قصر العنق قصر منه بخلاف المسح، المسح الذي هو مسح الرأس بالماء أنه يجوز المسح على العمامة ويجوز المسح على الناصية، واضح؟ ويجوز المسح على الرأس على رأس الشعر، فلو اكتفى بالمسح وبعد أن انتهى من غسل اليدين إلى المرفقين أخذ ماء ومسح أسفل ضفائره، يعني قال مسح رأسه، المقصود من مسح رأس الشعر ولا الجلدة؟ شعر، المقصود من مسح رأس شعر، مثلا شعره مو جلدة، فلو قلت له ضفائر وأخذ ماء ومسح ضفائر لو قال مسح براسه يقول لا، ما نزع على الرأس لا يعتبر مسح، لكن لو كانت له جمة إلى رأسه لحد رأسه وأخذ ماء ومسح بها يجزئه هذا، قال مسح من المقصود الشعر، المقصود من المسح الشعر، فإذا مسح أطراف الشعر ما كان على رأسه فهذا جائز. هذا معنى قول ابن حامد في الفرق بين القصر من أطراف الشعر وبين المسح بالصلاة اللي هي مسح الرأس، عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعد فائدة. فائدة ظاهر كلام المؤلف والأكثر أن من نبج أو طفر أو عقص فكغيره نبج شعره يضع فيه صمر أو مادة ثقيلة كدبس أو عشب، لأن السفر طويل ويتخلله غبار، فحفاظا على شعره لا يكون فيه حمل ولا يكون فيه غبرة يكون فيه مادة ملبدة من صمر وغيره يسمى تلبيد، أو يضفروه يجعلوه ضفائر أو يربطونه عقائص، فيقول من لبد أو عقص شعره أو ضفر جاز له أن يحلق وجاز له أن يقصر، خلافا لمالك وإسحاق وأبي ثور، ليه خلافا لهؤلاء؟ لأن هؤلاء يقول من لبد شعره لا بد أن يحلق، مأخذهم يعني الدليل الذي استندوا عليه أمران. الأول أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء للحج وأمر الناس أن يحلوا فاستغربوا منه فعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحل، قال أما إني سقت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر هدي. فأخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم لبدت رأسي أن العلة في عدم النحر والإحلال يوم الثامن أو قبلها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حاجا هي مجموع الأمرين، سوقه الهدي وتلبيد الشعر. الأمر الثاني، المأخذ الثاني، أن من ذهب إلى الحج عادة وعقص شعره أو ضفره أو لبده إنما هو إظهار منه للالتزام بأنه يحلقه، فهو كالنذر، هذه عادة إذا لبس شعره لا بد يحلقه، فكأنما نذر أو كأنما التزم، أصبح عرفا أن من لبد شعره عقص لا بد. ولذا قال خلافا لمالك وأبي ثور وإسحاق أن من لبد وعقص أو ضفر له أن يقص شعره وله أن يحلقه. أما قوله صلى الله عليه وسلم لبدت شعري ببيان الواقع، وإلا فقوله صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر هدي، لأنه لا يمكن التقصير من كله باجتماع. هذه التعليل قال في الخلاف العلة لأنه يجب على من لبد شعره أو ضفره أنه لا يمكنه التقصير من كله الاجتماع، لأنه مجتمع ملبد فهمة التقصير منه كله، لكن ليست هذه العلة، العلة التي أخبرتكم بها. نعم. فإن لم يكن على رأسه شعر، وظاهر كلامه في رواية المروزي أنه يجب إمرار الموسى على رأسه. الموسى على رأسه، إذا ما في رأسه شعر أصلع، قال يجب إمرار الموسى على رأسه امتثالا للأمر. والصواب أنه ما يجب، إن أحب بها وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأنه قصده إزالة الشعر، فمن لا شعر له لا معنى له. من قال هذا الامتثال لابد أن يمر الشعر حتى على السلعة، لكن لا أرى له وجه الوجود. نعم. وحمله القاضي على النجم وقدمه في الطرق وهو قول الأكثر، واستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه لأنه عليه السلام علم أظافره بعد حرق رأسه صلى الله عليه وسلم، لأنه في إسقاط الشعور لله عز وجل، هذه من باب القرب والطاعة. نعم. وكان ابن عمر يأخذ من شعره، وقال ابن عقيل وغيره ولحيته، أن يأخذ من لحيته ما طال منها عن القبضة، أراد أن يهزمها له أن يقصر يأخذ منها، والأخذ منها لبيان أنه أسقط شعوره لله عز وجل، لا لمعنى التهذيب والإصلاح، وإلا ما كان يفعل عبد الله بن عمر إلا من سنة لسنة، ما كان يفعلها إلا من سنة لسنة، فدل على أن القصد من ذلك يعني إسقاط زائد لله عز وجل. نعم. فإن عجم ذلك استحب أن يمر اللوسع، أن يمر اللوسع، وقال وهو إسحاق في حسان. كذلك من ولد مختونا، بعض الناس قد يكون مختون هكذا يقولون، فمن ولد مختونا يستحب كذلك أن يمر الموسى على ظهر ذكره، كأنه امتثل أمر بوجوب الختان، هكذا يقول. نعم. والمرأة تقصر من شعرها قدر الجمهور لما روى ابن عباس مرفوعا ليس على النساء الحد إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. المرأة لا تحلق لأن الحلق مطلق، لا يجوز يكره أو يحرم في حقها أن تحلق رأسها، فإذا فعل المرأة كذلك يجب عليها كما يجب على الرجل. كثير من الناس يغفلون المرأة إما جهلا أو عدم اعتناء، لكن المرأة يجب عليها كالرجل إذا اعتمرت وحجت أن تأخذ من أطراف شعرها قدر الأمة تقصر، دل على أن الأمر الذين رؤوسهم المقصرين عام للرجال والنساء. ثم قد حل المثل، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء وعنه إلا الوقت في المرض. عندنا تحل الأول وتحل الثاني، إذا جاء من مزدلفة ودخل منها ورمى جمرة العقبة فهناك تحللات، تحلل الأول وثاني. التحلل الأول أن يكون بشيئين من ثلاث: رمي الجمرة وحلق الرأس والطواف. إذا فعل اثنين من هذه الثلاث حل له كل شيء إلا النساء، ما يقرب النساء، فأتي زوجته حتى يأتي بالثالث المتبقي الثالث. عربنا إذا جاب اثنين، إما طواف حلق أو طواف ونحر أو طواف ورمي، النحر لا دخل له، إما حلق وطواف أو حلق ورمي أو رمي وطواف، فما تبقى هو الثالث. إذا أتى بثالث حل له كل شيء حتى النساء. فلما استثنى النساء دل على أنه يجوز له مسح الطيب وقلم الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس وله قتل الصيد، له يعني أن يصطاد، كل هذا جائز، ما كان محرما عليه ممنوعا منه قبل الإحرام أصبح على نفسه. هذا يسموه التحلل الأول والتحلل الثاني إذا جاء بالثاني. هذا قول. القول الثاني: إذا فعل واحد من شيئين، إما حلق وطواف أو رمي وطواف، لقى واحد من الاثنين الحلق أو التقصير، هل هو نسك عبادة يتقرب بها أو أنه استباحة محظور كنت خايفاً شيء ممنوع عليك فأنت استبحته بالحلق؟ هذا خلاف. قول عند الحنابلة وقول عند الشافعية، لكن المذهب عند الشافعية أنه ركن، ما هو واجب، الحلق ركن. وعند الحنابلة في قول أنه استباحة محظور، لكن اتفاق الأئمة على أنه نسك، وفي أقوال أنه استباحة محظور. إيش معنى استباحة محظور؟ ما الفرق بين الاثنين؟ النسك معناه أنه الحج متوقف عليه، من لم يفعله يجبر بدم. واستباحة المحظور لا، لو فعلت غيره جائز. لو لبست الثياب استباحة محظور، لو فعلت كذا استباحة محظور. هذان القولان موجودان في كتب الفقه اللي تفطن الإنسان إليهما: هل الحلق نسك أو استباحة محظور؟ فمن جعله نسكا فقال: من جامع أهله في العمرة بعد الطواف والسعي قبل الحلق، عند الشافعية يبطل عمرته ولا بد من عمرة جديدة، وعند الحنابلة عليه دم عمرته صحيح. والقول الثاني أن الدم كثير إنما عليه صدق، والقول الآخر يفسد نسكه وعليه عمرة جديدة. لكن من قال أن استباحة محظور ويستدلون بحديث أبي موسى الأشعري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بهذا البيت وسعى فقد أحل، وفي رواية الحج: فطف بهذا البيت ثم سعى فقد حللت، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الحلق والتقصير، أخذوا منه أن الحلق والتقصير إنما هو استباحة محظور لا نسك. اسمعوا ما يقول الشارح الآن: فقد حل له بعد الرمي والنحر والحلق أو التقصير كل شيء إلا النساء. النحر لا معنى له، لا أظن له النحر دخله، النحر لا دخل له في الإحلال. إيه؟ فيما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء، رواه الأحمد. ولأحمد عن ابن عباس مرفوعا معناه، فعلى هذا لا يباح له ما كان حراما عليه من القبلة والنفل لشهر. قال يقول الجماع ودواعيه، كل هذا ممنوع عن المحرم إن لم يأتي بالتحليل الثلاث. نعم. قال القاضي: وابنه وابن الزاهون واقتصر عليه في المغني والنحر وعقد النكاح، وظاهر الكلام جماعة الاستشهاد. قاله الشيخ تقي الدين وذكره عنه. رجل عقد النكاح لا يكفي، نفع عن أول وثاني عقد النكاح لا يكفي. نعم. وعنه يحل له الممنوع ليس في القبلة، إذا أتى اثنين من ثلاث الممنوع له عنه لواء الجماع، أما القبلة واللمس غير ممنوع منه. يعني إذا رمى وحلق جاز له أن يقبل امرأته لكن لا يطأها. نعم. لأن تحريم المرأة صادر في وقتنا، ولأنه أغلب المحرمات ويغسل الجسم خلاف غيره. ونقل الميمون بالمتمتع إذا دخل الحرم حل له بدخوله كل شيء إلا النساء والضيوف قبل أن يحلق أو يقصر، رواه مالك عن الأمم. ولأنه من دواعي الوقت أشبه الحكم. والحلق والتقصير نسخ إن أخره عن أيام منى، فهل يلزق دم؟ على روايتين. الحلق والتقصير نسخ، والنسخ لا بد أن يفعل في الحج. الرواية الأولى أنه لو أخره عن أيام منى لا شيء عليه، هو المذهب الصحيح. لو ما حلق إلا بعد أيام منى إلى من 15 أو 16 لا شيء عليه، لكن لا بد أن يراعي استباحة المحظور، ما الذي يجوز يفعله ما الذي لا يجوز أن يفعله، لكن لا بد من فعله. أن من لم يحلق وطاف ورمى يبقى ممنوع من النساء، فيظل محرما حتى يحلق، لأنه لابد اثنين من ثلاثة. فمن لم يفعل الحلق فهو في ذمته يبقى محرما، فلا بد أن يفعل الحلق، لكن لا يشترط له زمان ولا يشترط له مكان. والرواية الثانية يقال أنه نسك، والنسك لا بد أن يفعل في أيام الحج، وينتهي باليوم 13 من أيام التشريق. نعم. والحلق والتقصير نسخ من الحج والعمرة في ظاهر المذهب، لقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. اقرأ الصفحة التي تليها عنه إطلاق من محظور. وعنه إنه إطلاق من محظور. الرواية الثانية أنه ليس بنسك، إنما هو إطلاق من محظور، يعني استباحة محظور. الحلق ليس بنسك، هذا القول الثاني. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله القول الثاني عنه في الشرح. وعنه إنه إطلاق من محظور لا شيء في ترك، لقوله عليه السلام لأبي هريرة حين قال أخللت من إحلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما يأمرون تجان اليمن سألوا بما أهللت، قال أهللت بإهلال النبي، إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لبيت الحج كما لبى النبي. يستفاد منها أن الإنسان له أن يعلق صفة حجه على صفة حج فلان ولو لم يعلم. قال اللهم إني أهللت بما أهل به فلان، ولا أدري ما أهل به فلان، لكن سألوا في المستقبل يجوز ذلك. ها قال أنت بما أهللت، قلت اللهم لبيك حجا كحج النبي صلى الله عليه وسلم، هنا كيف حجته. قال إذن ما الذي خالص فلا؟ قال طهت بالبيت، طهت بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. طهت بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. ليه قال حل؟ لما قال له حل؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وتمنى أنه لم يسق الهدي. لما قال كأحلال النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى ما ساق الهدي، قال حل فأنت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تمنى أن يكون لم يسق الهدي ويحل كما حل الناس. نعم. بين الشاهد الحديث هذا الشاهد قال قم بالبيت ثم حل وسعى، هذا اللي احلق راسك، فدل على أن الحلقة لهذه الرواية استباحة محظور، لكن الرواية الأولى أقوى وأصح هو أنه نسخ. نعم. وفي حديث جابر معناه رواه مسلم فأمر بالحل من غير حلق ولا تقصير، ولو كان نسكا لما أمر به إلا بعده، فهو كالجماع والطيب. ما شيء في تركه، لا شيء في تركه. طيب بعدين أقرأ ويحصل التحلل. ويحصل التحلل بالرمي وحده، يحتمل أن هذا تكملة الرواية، ويكون معطوفا على قوله لا شيء في تركه، ويحتمل أنه مستأنف والأول أصح. أراد يقول ويحصل التحلل بالرمي وحده احتمل معنيين، احتمل أنه كلام مستأنف جديد، لكن جعلناه كلام مستأنف جديد يعارض ما قوله الأول أن التحلل يحصل بأمرين من ثلاثة. كيف يقول يحصل هنا بواحد؟ واضح هذا؟ فقال لا، الصواب أن هذه العبارة معطوفة على ما قبلها. قال أن الحلق والتقصير في السباحة محظور، فيجوز له تركه ويحصل التحلل به، لأنه سبق وطاف وسبق أن رمى، فما بقي إلا هذا. إذا كان نسك لا يضره، لو تركه لا يضره، لكن التحلل لا يحصل إلا به. قال يقول لا، نعم، نتقي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.